بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، التقيت معك بالأمس على الوفاء بعهد الله، وقد تبين لك أن الوفاء سمة المؤمنين بالله الواثقين فيما عنده، وأن الغدر ونقض العهد من شيمة أهل الكفر والنفاق. وفي موقفين متقابلين في غزوة الخندق ترى المنافقين وقد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، تراهم إذا بدرت المنفعة أو ظهر الخطر ينقضون عهدهم ويعلنون كفرهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أما المؤمنون فإنهم أوفياء بعهد الله صادقون، لا يصرفهم عن الصدق خطر أو طمع، إنهم موفون بعهدهم إذا عاهدوا، صابرون في البأساء والضراء وحين البأس. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ومن صفات المؤمنين في سورة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وجزاؤهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي سورة المعارج يذكرهم الله ويذكر جزاءهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. أخي المستمع، أرأيت مكانة الوفاء بالعهد؟ تعال بنا لنرى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أعدائه في ساعة من أحرج الساعات وأشقها على نفوس المؤمنين. ومنه نتبين لماذا انتصرت هذه الأمة وعلى شأنها، وما كان لها أن تنتصر إلا بأسباب الحق والصدق، ما كان لها أن تسود إلا بفضلها، وما لم ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك. في الحديبية أبى المشركون أن يدخل المسلمون مكة، مع أنهم جاءوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم يريدون زيارة البيت ولا يريدون قتالا، ومع تأكدهم من ذلك أخذتهم الحمية وأرسلوا سهيل بن عمرو وقالوا له ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتى سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا قال أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في الحديد،